بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قصة يوسف عليه السلام أفردها القرآن بسورة كاملة وسماها سورة يوسف. وهذه السورة الكريمة لها محاور كثيرة كلها تتركز على معنى واحد تكرر في هذه السورة من أولها إلى آخرها، ألا وهو معنى الإحسان. لفظ الإحسان ومشتقات هذه اللفظة تكررت في هذه السورة بما لا يوازيها سورة أخرى. آخر محورا من أهم هذه المحاور التي دارت عليها السورة ألا وهو التمكين. التمكين كما هو واضح من الكلمة مأخوذ من كلمة المكان. التمكين من المكان، لك مكان فأنت ممثل. هناك تمكين خفي وتمكين ظاهر. أكثر الناس يبحث عن التمكين الظاهر، وهو أن يكون وزيرا أو أن يكون رئيسا أو أن يكون قائدا. هو التمكين الظاهر اللي هو يتحكم في مصائب الناس، والناس يتهافتون على هذا النوع من التمكين. الآن في الانتخابات انظر إلى الناس ماذا يفعلون في الانتخابات. لماذا ينفق الواحد مئات الآلاف؟ ماذا يريد يعني؟ يريد أن يصل إلى مكان. لا، التمكين الظاهر ممكن يوسف عليه السلام هذا التمكين، لكن في آخر الحياة لما خرج من السجن وقال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض، يعني يوسف عليه السلام كان يعني في ذلك الزمن يشبه وزير المالية أو اللي ماسك الخزائن الكامل، يعطي هذا ويمنع هذا. ما هو ده التمكين الظاهر الذي يسعى إليه الناس جميعا، أن يكون رأسا في المكان. لكن هناك نوع من التمكين يغفل عنه أكثر الناس، وهو السبب الحقيقي في التمكين الثاني، ألا وهو أن تدخل قلوب الناس. هو ده التمكين الحقيقي. هذا التمكين الحقيقي امتن الله عز وجل به على يوسف عليه السلام بعدما استخرجه السيارة من الجب. عارفين القصة كلها؟ إخوة يوسف عليه السلام حقدوا عليه وحسدوه لقربه من أبيه وتمالأوا جميعا على قتله وادعوا كذبا وزورا أن الذئب أكله وأخذوه ورموه في قعر بئر. وأنا عندما أتأمل يعني هذه القصة أستغرب من قسوة قلوبهم. يعني فتى صبي صغير يرمى في قعر بئر وأنت لا تدري أيفترسه أسد ولا سبع ولا ذئب ولا، وبعدين يجن عليه الليل ويترك في هذا قعر هذا البئر، وبعدين يذهب إلى البيت بمنتهى رحمة ذات اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أول غلطة غلطوه، تصوروا إن إذا توارى الجثمان إن خلاص قلب الولد سيفرغ له، وهذا غير صحيح. سئلت أم من أغلى أولادك؟ قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يصح. فهي القصة ليست أن فلان يتوارع من وجهه وخلاص راح من القلب، الكلام ده حسبة خطأ أخطأوا فيه. مرة جماعة من السيارة الذين يعبرون الطرق من عابر السبيل التمسوا مالا، أرسلوا ناس فوجدوا هذا البئر ليرموا الدم تعلق فيه يوسف عليه السبيل. أول ما خرج من البئر رأى يوسف عليه السلام كان قد يسعى سبب أوتي وحده نصف جمال بني آدم، نصف جمال بني آدم. شوف بالله الذي خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، الجمال موجود في الكون هو واخد نصف لوحده، لأن هذا النسوة أول ما رأوه قطعوا أيديهم. فلكل إنسان بيقطع أيديه بالسكينة ولا يشعر أنه يقطع أيديه، يبقى جماله مبهر. أول ما تعلق به دم الجلد يعني ورأوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة يعني أسروه عشان يقدر يبيعوه بثمن غالي، لكن بكل أسف باعوا هذا الحر بثمن بخس دراهم من معدوم. تعرف الحاجة لما تجيلك ببلاش أي ثمن فيها أحسن منها لأنك لم تبذل فيها شيئا. دخل هذا الصبي قصر العزيز، أول ما امرأة العزيز شافته فرحت به وقالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فربنا تبارك وتعالى قال عنها مباشرة وكذلك مكنا ليوسف. طب هو فين التفكير؟ بهذا الحر اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام وصفه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا الحر الذي ورث النبوة بيع بثمن البغس، أي تمكين له؟ التمكين الحقيقي أنه دخل قلب العزيز ودخل قلب امرأة العزيز، هو ده التمكين الحقيقي. لذلك أقول إن أي إنسان يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أساس أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أشرف المناصب جميعا، لا يوجد منصب على وجه الأرض يساوي شرف هذه الدعوة إلى الله لأنها منصب الرسل. ما جاء الرسل ليعلموا الناس كيف يأكلون كيف يشربون، إنما جاء الرسل ليدلوا الناس على الله سبحانه وتعالى. فكل من أخذ هذه الوظيفة بحقها وقام عليها بإخلاص كما أمر الله سبحانه وتعالى، ذا لا تسأل عن أجره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله. يعني أنت إن دللت إنسانا على خير كأنك فعلت هذا الخير. فكيف إذا وعظت الناس وعلمتهم الإيمان بالله عز وجل أو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنسان ضال اهتدى بكلامك، هذا الرجل الذي اهتدى بكلامك في ميزان حسناته دون أن ينقص من أجره شيء. تصور كلمة واحدة منه ممكن يهتدي بها الملايين بكلمة واحدة، لا سيما في هذا الزمان زمان الخبر المفتوح، تطلع على قناة فضائية وعلى التلفزيون أو الكلام، تقول كلمة يسمعك الملايين في جنبات الأرض، أنت لا تدري من الذي اهتدى بهذه الكلمة التي قلتها أنت. كل إنسان يهتدي بكلامك أنت قسيم له في الأجر. تخيل يعني لو أن رجلا أخلص نيته لربه بالدعوة إلى الله عز وجل، هل يوجد إنسان أكثر أجرا من هذا الإنسان؟ لا أعلم إنسانا أكثر أجرا من هذا الإنسان الذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كما قلت قسيمه في الأجر، ياخذ مثل أجره تماما. فإذا صحت النية ولم يكن ثمة رياء ولا سمعة ولا تفاخر ولا منصب يريد أن يصل إليه كان يقول يقال عارف، إنما أخلص نيته لربه سبحانه وتعالى، فأشرف منصب على وجه الأرض هو منصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صفات كثيرة، من أهم هذه الصفات الحلم والعلم وحسن الخلق. أنت بتلقى كثير من الناس أجلاف، طريقة الكلام سيئة، تعرف ممكن يشتمل، وهذا ما تعرض له الرسل قديما، ونحن لا نبتعد في الزمن الغالب، إنما نضرب المثل بنبينا صلى الله عليه وسلم، وما يأتي عليه الصلاة والسلام من أذى، حتى أن السفلة من الناس بالكفرة أبي جهل وغيره كانوا يفعلون معه أشياء، يعني زي مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند الكعبة، فقال أحد الكفرة وكانوا ذبحين بعيد جملة، قال: أيكم يأخذ سلى هذا الجزور فيضعه على ظهر محمد المساجد؟ السلى الكرش، كرش بتاعت البعيد. فانبعث أشقاها، واحد من الأشقياء قال: أنا. انتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الكرش وحطه على كتفه على ظهره، هو سجد. فكان ابن مسعود رضي الله عنه أنا لم يرى هذا المنظر، لكن ابن مسعود كان ضعيفا ولم يكن له قبيلة تحميه، فخشي أن ذهب وطرح هذا السلة أو الكرش دي يضربوه، فأرسل إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية صغيرة، فجاء فاطمة تجري وطرحت هذا السلة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت على قريش وتسبه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهى من صلاته جاء فما لعى على أحد بهذا إلا قتل يوم ذلك. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب النصر خرجوا عليه وآذوه وضربوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاديا يعني، ولا كان رجلا، ده كان أشرف قريش نسبا، والقبيلة بتاعته بنو هاشم كمان، هم قائمين على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وبنو هاشم يعني انما ينسبون الى هشم الطعام، بعد ما تجيب الخبز وتفتته عشان تعمل فتة اسمك هشمت الخبز كسرته يعني. بنو هاشم كانوا كده هاشم عشان كان بيهشم اللي الخبز وكانوا يقدموه كثريب للحاج، فلهم المنتهى في الشرف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم يؤذى كل هذا الإيذاء في الطائف، وملك الجبال يتبدى له ويقول له إن ربك سمع قول قومك لك وقولك لقومك وأنا ملك الجبال وقد أمرني أن أطبق عليهم الأخشبين إن أردت. الأخشبين أخشبان جبلان عظيمان لملك، ده ملك الجبال يعني الجبال بالنسبة له زي الورق، على طول يضم الجبلين على بعض، كل اللي بين الجبلين حياتهم تنتهي مباشرة. بس أنت قل أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يصل إلى الله عز وجل من أصلابه من يوحد الله لا يشرك به شيئا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العفو، ومع ذلك كان كثير العفو والمسامحة لا يلعن أحد. هو الذي خلاه عليه الصلاة والسلام يكون على سويداء القلوب، كان يصبر على الأذى ولا يقابل السيئة بمثلها. ليه؟ الناس سفراء، سفراء لدعوتك. يعني كان في واحد منافق مشهور جدا اسمه عبد الله بن أبي مليكة، ده كان رأس المنافقين بالمدينة، وكان أيضا كثير الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. مرة هو راجع من غزوة بيتكلم مع واحد كده، فقال لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان، ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحابي اسمه زيد بن أرقم سمع هذا الحوار، إن عبد الله بن سلول بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم أنا العزيز والنبي هو الذليل، وإن رجعت إلى المدينة لأخرجنه من المدينة. فأنا واخد الكلمة ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ده عبد الله بن أبي سلول بيقول كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن أبي سلول قال له أنت قلت كذا وكذا، فجعل يحلف بالله أنه ما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى زيد بن أرقم نظرة قريبة، أحس زيد إن الرسول بيكذبه، فبات بشر ليلة عرشنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبصره بنظرة هريرة، لأنك أنت كذاب، أنت حلف، حلف بالله أنه ما قال، فبات بشر ليلة، لحد ما نزل الآية، لأن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا الأعز منها الأذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى زيد بن أرقم وهو في البيت، قال له إن الله قد صدقك، أنزل الله عز وجل بما كلاما أنك صادق في نقلك عن عبد الله بن أبي سلول. طيب عبد الله بن أبي سلول المناهض ده كان له ابن اسمه عبد الله بس كان صحابيا جليلا فاضلا، لما عرف الكلمه دي راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يضربه، قال ده طالما انه قال هذه الكلمه وانزل الله عز وجل ما يثبت انه قال هذه الكلمه ده لا يستحق الحياه، فاستاذنه ان يقتل اباه لانه اذى النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اغلى من العين، لا يقدم لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا أي حد على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الإيمان. أهل الإيمان عندهم كده النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد وأي حد يجي بعديه. فقال رسول الله وبلغ عن ضلال العبدان النبي صلى الله عليه وسلم ان في ناس عايزين يقتلوا يقتلون والدهم. قال رسول الله اني لا اريد ان ارى قاتل ابي. واحد يقتل ابويا لا انا اولى بي انا اقتله بس انت الدين الامر ان انا اقتله. فقال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. عبد الله بن ابي سلول ده كان له مواقف كثيره جدا وكثير من الصحابه ارادوا ان يقتلوه زي عمر بن الخطاب وزي خالد بن الوليد. فمره عمل حاجه زي كده فاراد ان يقتله خالد. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لخالد يعني لما استاذنه ان يقتله قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طيب هو خالد استاذن يقتل واحد ولا يقتل عشره؟ يقتل واحد بس اللي هو عبد الله بن ابي سلول. طب النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكلام ليه؟ قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ما قالش يقتل صاحبه انما يقتل اصحابه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس بتزود في الكلام. يعني خلي النهارده مثلا واحد اتقتل في المشي عليه على ما الخبر يوصل اخر البلاد هيكون اتقتل ميت. كل واحد بيزود واحد في السته والتلاته. فالناس طريقه الناس انها بتزود الكلام. فعلى ما الخبر ما يصل الى الجزيره في الاخر في اطراف الجزيره والكلام دوت يبقى ما قتلش لا واحد ولا اثنين ده قتلهم كلهم. ممكن يصادف بقى ان في واحد في حواشي الجزيره بعيد خالص عزم ان يركب بعيره وان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن. اول ما يوصل القبر بقى نازل ذبح في اصحابه يقول لك الحمد لله ما رحتش. بدل ما كنت رحت كان ذبحنا زي ما ذبح الكلام ده والناس كلها كما قلنا تستسلم لهذه الزيادات الشائعات والكلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه راعى المساله الناس بتزود الكلام. طيب اي انسان ياتي كداعيه الى الله سبحانه وتعالى تكرمه وتعامله باحسان واذا اراد شيء من الاحسان بتديه عايز شيء من المساعده بتديه مش الرجل ده بينطق بالثناء عليك في كل مكان منين ما يروح وتذكر يقول لك ده انسان فاضل ده انسان ممتاز ليه اكرمني واحسن نزلي ورحت له البيت ضيفني ها وبيت عنده ووصلني. يبقى اذا كل الناس يمكن ان يكونوا سفراء لدعوتك بشرط ان تدخل قلوبهم. اذا دخلت قلب الناس دخلوا في سجن. يعني تسجن واحد بمزاجه احسن اليك. ولله الامر من قال ليس هناك حبل اثقل من البر من برك فقد اوثقك ومن جفاك فقد اطلقك. عايز تجد بني ادم وتربطه وتربط لسانه وما يعرفش يسيء اليك ابدا احسن اليك. هو ده معنى الكلام الجميل ليس هناك حمل اثقل من البر من بر فقد اوثقه كتفه. تقول لولا لو انت اسات اليه يوم من الايام يقول لك لولا انه عمل لي كذا انا كنت عرفته. فاحسانك اليه هو الذي منعه ان يوصل السيئه اليك. واحنا عندنا في صلح الحديبيه موقف جليل في هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عشان ياخذ عمره في الحديبيه هو واصحابه محرمين واخذ يسافر الهدي رايحين البلد الحرام. قريش علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي والصحابه كلهم قاموا واقفين في السجن. قالوا انت عايز تدخل البيت الحرام؟ لا مش هتدخل البيت الحرام. طيب يا جماعه احنا محرمون وسخنا الهدي كيف تصدون عن البيت أنا وفيه؟ لن تدخلوا البيت إلا عن أعلى جثثنا. عايزين تقاتلوا بقى وأنتم محرمين وأنتم أحرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية وقف وبدأ يحصل نوع من اللي المصالحة ما بين قريش يعملوا مفاوضات يعني. فأرسلوا واحد الأول النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه بديل بن ورقاء. قال لبديل بن ورقاء قال نحن لم نجد القتال جايين رايحين بيت حرام عشان نعتمد، كيف تصدون عن البيت؟ إذا حبيتوا إن احنا نعمل هدنة ممكن نعمل هدنة 10 سنين طبعا حرب أوزارها لا نقاتلكم ولا تقاتلوننا ونعمل هدنة دلوقتي ونكتب المواثيق الدولية اللي تكون بس خلوا بيننا وبين البيت. أما إذا رفضتم إن احنا ندخل وأبيتم إلا القتال أنا سأقاتلكم حتى لو انفردت سالفاً، لو أنا الواحد اللي سأقاتلكم أنا سأقاتلكم. فروحوا قالوا له كلمتين دول. بدل بن ورقاء راح قالوا له كلمتين برضه قريش لم تقتنع بالقصه. فارسلوا واحد ثاني مفاوضات اسمه عروه بن مسعود الثقفي. جاء عروه بن مسعود الثقفي وكان كبيرا في قريش حتى انه هو رايح يتفاوض نيابه عن قريش يعني. قال ألست منكم بمنزله الولد؟ قالوا بلى. قال ألستم مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال دعوني آتي أتفاوض. فجاء عروة بن مسعود الثقفي للنبي عليه الصلاة والسلام فبيتفاوض معه في مسألة دي نحن نعتمد ونعمل هدنة 10 سنين ومن آخره كده. ف بدأ عروة بن مسعود يهدد النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد لو قامت الحرب بيننا وبينك اعلم أن حولك أوباش خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني لا ترتكب عليهم ليسوا رجالا، الجماعة اللي حواليك دول كلهم أوعى يكون متصور أن لو قامت الحرب بيننا وبينك أن دول هيهبطوا، دول شوية أوباش خليقا ان يفروا ويدعوه. فالكلمه ما عجبتش عروه بن الصديق فقال لعروه انحن نفر وندع امصر بضل الله شدنا وحش. فبيشتم الهه قريش. فشوفوا لما واحد يسد الدين قدامك وخرج من فديه والكلام ده تبقى عايق تطلع زمرنا ليه؟ لانها بيسب ربك. ده بقى لما سب الالهه اللي يعبدوها جسمه نمل عمر بن سعود ثقل وسخن فانت ما تحملش المساله دي. فقال من هذا؟ مش الالهه بتاعتنا والكلام ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال هذا ابن ابي قحافه ابو بكر. فقال له ايه بقى الكلمه بقى اللي انا سقت القصه عشان هذا؟ قال له عمر لولا ان لك علي يدا لاجبت. انت عملت لي جميل قبل كده وده اللي منعني ان انا ارد لك الشتمه زيها. لولا ان لك علي يدا لاجبت ولكن هذه بتلك. خلاص جميلك اللي فات الشتمه دي خلاص بقى دي ودي اذا غلطت المره الجايه هرد. ما الذي منعه ان يرد عليه بسبب انسان؟ الجميل اللي قدم عمله جميل قبل ذلك عشان كده ما يقدرش يرد عليه. فهو الكلمه الحكيمه دي ليس هناك حمل اثقل من البر من بر فقد اوثق. يعني ساعات كده تلاقي واحد مثلا سافر ولي الامر ومش متربي ودايما يخطف الكلام. انت راجل كبار وراجل محترم الكلام بص هي عمال يزدهد فيك عمال يكلمك كلام الثالث بتاع الكلام ده. طب الولد ده انا وقفه ازاي؟ فانا مش عايز يخط عليا قدام الناس. طب ماذا افعل؟ ازود الاحترام شويه اقول له حضرتك وسيادتك الكلام ده. وانا اقول له حضرتك وزلزالي مثلا ولا حضرتك بيخاف عليا، لا، كل ما تضع ما بينك وبينه من جدار من الاحترام والكلام ده ما يعودش يخاف عليك. يبقى انت كده بتصون نفسك مش باحترام له، هو لا يستحق، لكن انت بتصون نفسك. والدول مش الافراد، الدول تشتري سمعتها بالمال. الدول في دول طبعا منها ناس شاردين راحوا اوروبا والكلام ده وقعدوا يشتموا في الدوله بتاعتهم. كان الصوت مثلا 30,000 فاكس، تروح الصبح الشغل بتاعك تلاقي فاكس بفضائح الاسره المالكه في البلد ده. فحبوا يوقفوه، ده فضائح كل شويه، فضائح مجانا. بدأوا يتفاوضوا معاه واشتروه بالمال. دفعوا له كم مليون دولار وخلاص، وخلاص لم دوره. فالدول تشتري سمعتها بالمال. الافراد يشترون ايضا سمعتها بالمال. ما تجيش تقول انا اشرف من الشرف، ولو الدنيا كلها انا تشتم فيا انا اشرف الشرف. مفيش حد يصل الى هذا ابدا. ليه؟ لان الناس لهم ألسن ولهم اعين. وفي ناس معاك وانت مش محل احترام الكل ولا محبه الكل، ده تحقده عليك. مهما كنت شريفا وكريما ومحسنا وأي صابع كان 20 شمع، لازم تحتاج إلى أن تحقده عليه ولازم تعوض كده بدون ما تعمل أي سيئة. هو إحنا عن نعرف أشرف من النبي عليه الصلاة والسلام طاهر الذيل كان مرة في المسجد وبعدين معتكف، وراحت بعض زوجاته صفية رضي الله عنها راحت تتكلم معاه، فوقف على باب المسجد بيكلمها، وهما بيتكلموا هما الاثنين. مر اثنان من الانصار، اول ما شافوه النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع واحده قاموا اسرعوا في الخطوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال على نسلكما انها صفيه، يعني ما تمشيش قوي، ده مرات هذه زوجتي انها صفيه. فقال سبحان الله يا رسول الله، احنا ممكن نشك فيك يعني، ولا نقول وقف واحده كده ولا كده ولا كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلكا، يقذف سوء الظن. خليك اساء الظن بينه وبين نفسه كده، وقال واقف مع واحده اجنبيه ومش عارف ايه ولا الكلام ده نفسه. مجرد سوء الظن في النبي كفر، لانه معصوم ومبرر وفوق اي شبهه، ومع ذلك قال لهم على نسلكم انها صفيه، عشان ما فيش حد يتصور ان هو ابن فلان ولا ابن علان ولا انه اشرف الشرف ولا الكلام ده. لا، بنو ادم فيهم علل وعاهات نفسيه. فالانسان فاضل جدا جدا ولابد ان هو يحط الجنات كلمه مش جيده والكلام ده. فليس هناك احد فوق مستوى الشبهات ابدا. فكل انسان يطلب دائما البراءه لنفسه. فليس هناك حمل اكثر من ذلك. من برك فقد اوثقك، ومن جفاك فقد اطلقك. عايز انه ينهش في عرضك ويرقى في عرضك تشتمه. من جفاك فقد اطلقك في عرضك، تنهش فيه زي ما انت عايز. فما فيش حد ابدا يمكن ان يعرف هذه الحقيقه ويعامل الناس نوع من الكذب ولا نوع من البطل ولا الكلام ده، لا، بالعكس يتواضع للدنيا كلها. دائما التواضع والانخفاض هو مجمع الفضائل. وانا اضرب لك مثل عشان تعرف التواضع مجمع الفضائل ازاي. انت عارفين الجبال. الجبل عباره عن مكان مرتفع والسهل مكان منخفض. لما المطر بينزل من السماء وينزل على الجبل، المكان اللي بيستوعب الميه ايه؟ الجبل ولا السهل اللي تحت؟ السهل اللي تحت. طب السهل اللي تحت خد الميه ليه؟ لانه منخفض. والتواضع دائما من الانخفاض. التواضع من الانخفاض. كل ما تنزل تحت كل ما تجمع فضائل. فيوسف عليه السلام أول تمكين له النهر قلب عينه. النهارده لو أنا مثلا دخلت أقول لكم وانتم بتشهدوا ومفيش حد يرد لي كلمه ونشوف نحن الفيديو بمنتهى البساطه. وانا لما اقول لك يلا يلا تبرعوا كلكم تبرعوا دلوقتي اهو اللي تجيبوا حاجه حطها هنا بمنتهى البساطه وانت سعيد ومستمتع هتطلع اللي تجيبك تحط. اذا كنت انت خدت قلبي يطلع لك الجيب ولا له قيمه. عشان كده حسن الخلق هو مجمع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى في الآخرة. حسن الخلق ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني أنت لو عايز تقوم كل ليل تقوم الليل كل ليل ابتداء من الساعة 1 بالليل لحد الفجر وبعدين تتسحر وتصبح صايم وحياتك كلها كده، ده مشقة ولا لا؟ ده لا شك انه مشقة كبيرة. انت في الوقت اللي النوم فيه جميل ونفسك تنام وكذا بتقوم عشان تصلي، وفي عز الحر صايم هتموت من العطش وصايم. تخيل واحد بقى كل ليلة بيقوم ليل بطريق وكل يوم يصوم النهار. طب انت عايز تدرك البني ادم ده وتدرك العمل بتاعه بس ما تتعبش التعب ده كله تجيبه ازاي؟ قال لك الحديث ده: ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. طب احسبها لي طالما المسألة كده احسبها لي طلع لي دي تساوي دي. قال لك طيب انا هفترض ان الرجل الذي يقوم الليل ويصوم النهار ما عندوش حسن خلق، شكرا بيصلي صحيح وبيتخانق مع الناس وبيلعب وبيصوم وبيلعب وعمال يظلم في ده ويعمل في ده والكلام ده. طب لما نيجي في يوم القيامه والمساله كلها يوم القيامه مساله موازين، مساله موازين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه في يوم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم. لا عاش فلوس يعني. قال لهم: لا، المفلس رجل يأتي يوم القيامة معه صيام وصلاة وزكاة ومعه كل حاجة من أعمال البر، لكنه أتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. لأن ليس هناك لا درهم ولا دينار يوم القيامة، في حسنات وسيئات. أنت ظلمت واحد ياخذ من حسناته. طب ده أنا ظلمت ده وده وده كله عمال ياخذ في حسناتي ما عادش حاجة، تاخذ من سيئاته وتطرح عليه وتطرح في النار. خلاص هو ده المفلس. طيب حسن الخلق له أعداء؟ ملوش أعداء؟ فالحسنة التي يفعلها في الدنيا تبقى في صحيفته لا يأخذها أحد. يبقى لغاية يوم القيامة مفيش، أنا ما ظلمتش حد عشان أخذ حسنات ولا تدفع حسنات عشان أخذ من سيئاتي. يبقى الحسنة اللي أنا بعملها في الدنيا بثبتها في كتابي ما تروحش منها. إنما اللي بيصلي ويظلم ويصوم ويظلم والكلام ده هو، يبقى انا بالطريقه دي قدرت اوصل لك حسن الخلق زي اللي بيصلي ويصوم ولا لا؟ كل ليل يقوم الليل وكل يوم يصوم النهار، وانت بحسن الخلق ادركت درجه هذا الايه؟ هذا الرجل مع التفاوت ما بينهم. انت حسن الخلق وبتنام، هو بقى ليل نهار بقى واقف يا صايم يا قائم الى اخره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، نعرف كيف يكون ذلك بأنه إذا ثبت حسناته لم يكن أحد. وبهذا أستغفر الله العظيم.